يا قبضتي دقي على الجدار لحد ليلنا ما يتولد له نهار. يا قبضتي دقي على الحجر لحد ما تصحي جميع البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ كتاب جديد بإذن الله، عرضه كتاب صغير لهيو بينغتون، اسمه هل انتصرت البكتيريا؟ ده نشرته مركز قومي، نشره المركز القومي للترجمة أعتقد 2019، أنا اشتريته في 2019 أو 2018. ده نازل 2016 كمان، 2018. الكتاب كتاب مهم، برغم ان هو صغير وبرغم ان هو يعني مش مستغرق قوي في المسائل العلمية بطريقة صعبة وشديدة، لكن طريقته شعبية لطيفة وممكن اي حد يفهمها. وبيتعرض لمسألة البكتيريا، مش بيتكلم عن البكتيريا بس، بيتكلم عن الميكروبات بشكل عام، اللي هي فيروس الفيروسز، وداخل فيها البكتيريا وداخل فيها كل الحاجات اللي بتسبب الامراض، بيتعرض ليها، ليه الناس بتخاف منها، وهل في مخاطر منها مستقبلا، وايه الموضوع هيبقى عامل ازاي في المستقبل. كتاب جميل جدا جدا، ويمكن مهم قوي ان الناس تشوف حاجه زي كده او تطلع على حاجه زي كده في مثل هذه الايام واللي احنا بنجابه فيها انتصار او حرب حقيقيه مع فيروس اللي هي ميكروب من الميكروبات اللي موجوده. هو الكتاب مقسمه كذا فصل، هنعرض النهاردة إن شاء الله بسرعة كده العناوين الكبرى أو الحاجات الكبيرة في الفصل الأول، اللي هو هيتكلم فيه عن هو إحنا ليه بنقلق من البكتيريا. في 10 آلاف نوع من البكتيريا، أغلبها عايشين إحنا وعايشة جوانا وعايشة في جسمنا ومتعايشين إحنا معاها. محدش يتخيل إن مثلا كل الفيروسات اللي بتدخل جوه جسمك أو الموجودة جوه جسمك كلها ضارة. من أكتر حاجات اللي بتقتل البكتيريا الموجودة جوه جسمك هي الفيروسات اللي بتدخل الميكروفاج، اللي هي بتقتل البكتيريا. في فيروسات بتقتل البكتيريا، فالفيروسات اللي بتقتل لك البكتيريا اللي جوه جسمك دي ممكن تبقى فيروسات نافعة وما بتأذكش أنت، هي بتتغذى وبتقتل البكتيريا نفسها. فدي حاجات ممكن تنفعك أنت كإنسان، وبتنفعك فعلا، مش ممكن، هي بتنفعك أنت كإنسان. في انواع بكتيريا موجوده في المعده بتاعتك وفي الامعاء، من غيرها انت يحصل لك مشاكل صحيه كبيره. وجود البكتيريا في جسمك، جوه جسمك، في في في اماكن كتيره جوه جسمك، دي حاجه نافعه جدا، وبتقوي الجسم وبتقوي الاجهزه، الجهاز الهضمي بتاعك. فمساله ان كل انواع البكتيريا ضاره ده، او كل انواع الميكروبات ضاره، لا طبعا، مش ولا حتى 50% منها ضاره. الغالبيه اللي موجوده مش ضاره ليك، مش ممكن لا بتاذيك ولا بتعمل لك حاجه، لا بتنفعك ولا تضرك. في حاجات نافعه ليك انت عايشه جواك ونافعه ليك وانت متعايش بيها. دي معلومه هو هيتكلم عليها في المقدمه، لكن بيمهد هو ليه احنا برغم كده بنخاف من البكتيريا، برغم او الميكروبات بشكل عام، برغم كده ان الجاذبيه نافعه. هيبدا بالفصل الاول ليه احنا بنقلق من البكتيريا. هيجي يتكلم في الفصل الاول عن ارتفاع متوسط الحياه واختلاف في النمط بتاع الوفيات اللي بتحصل عن بدايه القرن الماضي، بدايه القرن العشرين. هيجيب لك مثلا ان ارتفاع مستوى الحياه وارتفاع النسبه بتاعه الناس بقت بتعيش لل 60 وال 70 وال 80 بسهوله، ما بقاش في مشكله كبيره زي زمان. ده لرفع المستوى الطبي وارتفاع الكفاءه الطبيه. في نسب الوفيات تعالوا اتفرجوا عليها، مثلا حاليا سنه 2013 بيتكلم ان الوفيات بسبب العدوى انخفضت جدا جدا. هيقول لك النسب الوفيات الاكبر، الكلام ده عشان هو الكاتب انجليزي فهو الكلام اكتره هيعرضه في انجلترا قبل ما هيعرضه في امريكا. هيقول لك نسبه الوفيات بسبب السرطان 30%، بسبب الامراض الجهاز الدوري اللي هي بس حاجات مشاكل في القلب او المشاكل اللي في الدم والقلب اللي هي داخل فيها الازمات القلبيه والذبحه الصدريه وكل دوت 30%. كمان امراض الجهاز التنفسي، التهاب الرئوي وغيره دوت 15%، اغلبهم بيبقى في كبار السن. في احنا بنتكلم على 30% 30% يعني 60% و15% دي وفيات اللي هي بيموت بسبب امراض. في بداية القرن العشرين كانت في مجموعات تانية من الأمراض وفياتها كبيرة. الأمراض المعدية في 2013 ما بقتش بتسبب نفس، يعني الأمراض المعدية في بداية القرن العشرين كان نسبتها عالية جدا، دلوقتي الأمر اختلف. كانت في بداية القرن العشرين كانت الأمراض اللي بتسبب الوفيات اللي بتحصل بسبب عدوى كانت رقم واحد، بعديها السرطان، كانت رقم واحد بعديها السرطان. دلوقتي السرطان هو أصبح رقم واحد في على مستوى العالم في الوفيات. هتلاقي في الوفيات في إنجلترا، هيجيب لك في الولايات المتحدة الأمريكية 30% من الوفيات اللي بتحصل بسبب أمراض الجهاز الدوري اللي احنا اتكلمنا عليها، ثم حوالي 23% بيحصل بسبب السرطانات، فبالتالي 5% فقط اللي بيحصل بسبب عدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية. فهو بيبدأ الكلام ده كله، المفروض الكلام ده خلاص احنا نطمن، يعني ده بالنسبة مقارنة ببدايات القرن العشرين اللي هي كانت أمراض العدوى اللي بتسبب بسبب بكتيريا أو فيروس بتحط رقم واحد. دلوقتي لا، دي بقت 5% فقط، احنا بنتكلم على ارقام ضعيفه جدا بالنسبه للوفيات اللي بتحصل على مستوى العالم. طيب ليه احنا لسه بنخاف من الميكروبات مع ان النسبه بقت 5% بس من الوفيات؟ هو هيقول لك الموضوع يعني داخل فيه حاجات كتيره جدا. الرعب من الميكروبات جاي بسبب اللي هيبدا يعرضه في هذا الفصل، واحنا هناخد مثالين او ممكن ناخد ثلاثه بسرعه. الرعب جاي بصوره رئيسيه من امراض حقيقيه عملت مشاكل ومفاجآت في المجتمع، والدعايه الاعلاميه لعبت دور كبير في تضخيم هذه الامور وصناعه ارهاب ورعب في مراحل من هذا الزور. هو هيبدأ بأول حاجة هيتكلم عن جنون البقر، وإن إزاي في إنجلترا في بداية في الثمانينات حصل إن المرض دوت بدأ يظهر في البقر، وهو بقوا مش عارفين هل السبب بتاعه إن البقر دوت بياكل الماشية، كانوا بياخدوا الحاجات البواقي بتاعة الماشية اللي ماتت ويعملوها يطحنوها ويعملوها حاجة تاكلها البقر وتتغذى بيها. فاللي كان بيحصل ان بدأ يحصل المخ بتاع البقر يحصل فيه مشاكل، وهم كان المرض دوت شبيه بمرض الرعوش السكريبي عند اللي بيجي للأغنام، فهم ده قالوا ده شبه دوت، فهو تعاملوا، ودي هتفهموا بعد كده المشكلة اللي هتحصل فيها، ان تعاملوا ان ده هو ده الاتنين حاجة واحدة. لغاية دلوقتي احنا بنتكلمش على ان دوت في مشكلة ما بينه وبين الانسان، احنا لسه بعاد عن ايه المشكلة عند الانسان. عند الانسان مرض تاني بيحصل عنده كريسبل جيكوب، ده مرض تاني بيحصل عند الانسان، بيحصل له الذاكرة بتاعته تبدأ تتدهور، وبيكون في سن معين في التلاتينات، نهاية التلاتينات او الاربعينيات، نهاية متوسط وسط العمر، يبدأ يحصل له تدهور في الذاكرة والحالة بتاعته بتسوء جدا وبينتهي. فإيه اللي بيحصل بحاجة زي كده؟ فالأول كان لغاية دلوقتي ما بيكلموش على إن المرض ده ليه علاقة بالمرض ده، لكن بدأت تبقى في شك إن هل ده في صلة ما بينهم ولا لأ، وبدأت تجري بحوث لغاية منتصف التسعينيات كان لسه مش مؤكد هل الأبقار اللي كان بيحصل لها اللي عندها مرض جنون البقر، هل لو الإنسان أكلها هتتسبب له في المرض دوت، في إن يجي البني آدم هذا المرض كريتزفيلد، هل هيجي البني آدم ولا لأ؟ دي ما كانتش ثابتة لغاية منتصف التسعينيات، لكن هتبدأ تثبت فعلا إن في لأ، ده هي دي اللي بتحصل، في علاقة ما بينهم، وان الاكل بتاع المخ والامعاء بتاع البقر بيجيب المشكله دي وبينقل المشكله دي من البقر للبني ادم. هما ليه بقى اللي احنا بنقول كان الاول حصلت مشكله في ان هم كانوا بيعتبروه شبه الرعوش اللي بيحصل للاغنام. كان طوال 200 سنه الاغنام اللي بيجي لها المرض اللي اسمه الرعوش دوت وبتموت وياكلوها، ما كانش بيحصل اي حاجه للبني ادم. فقالوا طيب ما اللي بيحصل في البقر ده ما دام هو شبهه ممكن يكون هو هو، فبالتالي احنا مش محتاجين ان احنا نخاف قوي ونعمل ان البني ادم ياكلها. وطبعا كان بالنسبه لهم المرض متركز في انجلترا، فكان يعني خايفين جدا على الصناعه الانجليزيه والسمعه بتاعه الصناعه الانجليزيه في هذا الامر. فقالوا ما فيش دليل مادي يربط ما بين ده وده، الجنون البقر اللي بيحصل عند البقر وان الانسان لو كله يحصل حاجه زي كده. لكن في سنه 96 هيثبت ان لا، في علاقه بين دوت ودوت، والعلاقه ديت هتبدا يتكلموا على ان العامل المسبب للمرض هي دي المشكله الاكبر. هو ايه العامل اللي بيسبب مرض جنون البقر؟ هل بكتيريا؟ هل فيروس؟ لا، يقينا لا، ولا بكتيريا ولا فيروس، ما لقوش حاجه. فاحنا بنتكلم على في عامل جديد زي البكتيريا والفيروس مش عارفينه. في الثمانينات هيطلع عالم هيقول هذا العامل هو نوع من انواع البروتينات، هو البريون. الحاجه ده بروتين، مجرد بروتين، احنا ما بنتكلمش هنا على بكتيريا ولا فيروس، احنا بنتكلم على بقى ما هو اصغر من الفيروس، ده مجرد بروتين. هو ده اللي هيقول لك بينتقل وبيتسبب في هذا الامر. وفعلا كان فيه في الحالات من هذا البروتين له صله بهذين المرضين، ما بين ده وبين ده. فقال لك ايه العامل المشترك بينهم؟ هو البروتين ده. فاعتبر البروتين دوت الذي لا يتاثر بالاشعاع والذي لا يتاثر بالمواد الكيماويه ولا يتاثر باي حاجه، اعتبر هو ده العامل المرضي المسبب، وخد عليها نوبل هذا الامر، ان انا اكتشفت حاجه غير البكتيريا وغير الفيروسات، عامل ممرض، حاجه جديده. وهيبدا المرض، الاعداد هتوصل ل 177 الوفيات على مدار السنين دي كلها. ومن بداية من لما هيبداوا يوقفوا الدخول المخ والاحشاء ديت جوه الاكل، جوه المطاعم، جوه الحاجات، المرض هيبدا ينحسر وشبه ينتهي، لدرجه ان في 2012 تقريبا مش هيبقى في اي حاله، وفي 2013 هيبقى في حاله واحده، ومن ساعتها ما تسجلش اي حاجه امراض منها. ففي اجيال اللي جت ما بتاكلش الحاجات اللي هي ليها علاقه بالمخ او الحبل الشوكي بتاع البقر، الاجيال دي ما بقاش بيجي لها المرض دوت. فبالتالي دي نقدر نعتبره، مش هنقول برهان، لكن دليل قوي ان في فعلا كان الاكل المخ والحبل الشوكي ده بيسبب هذا الامر. الحاجات دي مهمه ان الناس اللي بتجيب بلوبيف، وانا منهم مثلا بجيب ساعات الحاجات ديت، البلوبيف ان انت تجيبه ان انت هو حاطط فيه مخ او حاطط فيه امعاء او حاطط فيه حبل شوكي، انت بتقدرش تتحكم في حاجه زي كده. فهي مهما كان هي مغامره ان انت تجيب حاجه زي كده مطحونه، انت مش عارف الطحن بتاعها عامل ازاي ودخل ايه المواد اللي دخلها جواها. فالمرض دوت لما جه الاعلام تناوله في الثمانينات والتسعينيات، كان الامر في التسعينيات بالذات كان الامر مرعب جدا. انت بتتكلم على اللحوم، ان انا مجرد ممكن اجيب علبه بلوبيف يحصل لي حاله وانا لسه في الثلاثينات والاربعينيات اتدهور وانتهي نهايه مؤلمه جدا يعني. فانت ازاي حاجه زي كده الاعلام عايزه يتناولها، لازم يتناولها برعب، والموضوع كبر جدا على مستوى العالم، مع ان زي ما قلت لكم القتلى 177 واحد، لكن الفكره ان الرعب مش مجرد العدد القليل، الرعب نفسه كبير جدا، لان حاجه بتمس انت حاجات انت بتاكلها وبتتعامل معاها يوميا. لكن في مشكله، هل البريون يقينا هو اللي بيسبب هذا الامر؟ الدكتور اللي كاتب الكتاب بيقول لك انا شخصيا من الناس اللي مش مقتنع بالكلام ده، ان البريون هو العامل المسبب، هو داخل في الحاجات اللي بتبقى موجوده مشتركه وكل حاجه، لكن هو ده العامل المسبب؟ لا، بيقول لك لا، انا مش مقتنع بالكلام ده، لان حاجه غير ثابته الى الان او غير يقينيه الى الان ان هو البروتين ده لوحده هو الوسيط المعدي. هل معنى كده ان في ممكن يكون وسيط معدي غير البكتيريا والفيروسات واحنا مش قادرين نشوفه؟ ممكن، هو ده الاحتمال اللي بيتكلم فيه، ان ممكن جدا يكون حاجه زي كده وسيط معدي تاني احنا مش عارفينه. واللي عارفين برضه دارسين مايكرو دارسين بايوكيمستري وكيمياء كويس فاهمين يعني ايه بروتين يا جماعه. ان انا اتكلم ان البروتين ده هو الوسيط المعدي، دي حاجه من اصعب ما يكون، حاجه يعني دي مش ماده حيه. البروتين دي الماده اللي بتتكون، الطوب اللي بيتكون منه الحياه، يعني الحاجات الاوليه، مواد كيماويه اوليه. ان انا اعتبر هو الوسيط المعدي ده من اصعب ما يكون. فهل في وسيط تاني معدي احنا ما نعرفوش غير البكتيريا والفيروسات؟ ممكن. هو بقى بيرجح هذا الاحتمال. هيتكلم على حاجه تانيه، التهاب اللفافه الناخر نيكروتايزنج فاسيتس دوت. احنا هو مش حي ممكن مش هيعرضه بصوره واضحه قوي، لكن ببساطه هو عباره عن ان بكتيريا بنسبه كبيره اللي بتكون بكتيريا ستافيلوكوكس اوريوس ديت بيحصل انها بتاكل الطبقه اللي تحت الجلد، فبتاكل اللحم، فليش ايتينج بكتيريا بتاكل اللحم، وتبدا تخلي اللحم بتشيله تماما من المكان اللي هو يعني هتلاقي الصور بتاعته بشعه جدا، لا انصح حد يعني انه يبص عليها ويدور عليها في الانترنت، صور بشعه جدا، بياكل اللحم تماما، هذه البكتيريا بتاكل اللحم وبيبقى مؤذيه جدا، ونسبتها 1 لكل 100 ألف بيحصل له هذه البكتيريا، بتيجي بسبب مناعة ضعيفة، بسبب أسباب مختلفة، بسبب نوع من أنواع السكر بيجتمع السكر والمناعة الضعيفة لكبار السن، بس في حالات جاية الأطفال ملهاش مبدأ بتيجي لمين، بتيجي بسبب جروح، إن جرح حصل ما تنظفش كويس فدخل، اللي هو يقول لك الخراج أو الخارج اللي بتحصل، ممكن لا دي مش خارج، ممكن تحصل هذه البكتيريا اللي هي تبدأ تاكل الجلد بسبب إن الجلد بتاعك اتفتح. لو تتذكروا احنا اتكلمنا قبل كده عن مسألة الجلد وقد ايه الجلد دوت هو اول واقوى جهاز مناعي موجود عندك، وبيمنع الدخول حاجات كتيرة وبيمنع المصايب اللي ممكن تحصل. لو حصل ان الجلد او جرح لم ما تنظفش كويس، ممكن يدخل الانواع بكتيريا، منها ان هي ممكن تروح تبدأ تاكل الجلد بتاع الانسان وتتسبب في المرض دوت، اللي هو بياكلك وانت يعني، هو الرعب كله جاء ان بياكل الانسان وهو حي لغايه لما يموت، واللي بينجو منه بينجو بصعوبه، ولازم ياخد جلد يقفل مكان، حاجه شيء صعب جدا يعني، ووضع شديد الصعوبه. فالمرض كان موجود في تاريخ العلوم معروف، ومن العشرينيات والمرض موصوف، والحل بتاعه هو من العشرينيات، ما فيش غيره، ان احنا ما لناش ان المرض ده هو شغال، ان احنا بنحاول نجيب جلد من مكان تاني ونقفله عشان استئصال، واستئصال كبير جدا الاماكن اللي حصل فيها هذه العدوى البكتيرية والاكل التاكل اللي حصل فيها. فهو مرض نادر جدا، يعني احنا بنتكلم على 1 كل 100 ألف او احيانا 4 من 10 كل 100 ألف ان يحصل لهم حاجة زي كده. لكن هو حتى الدكتور اللي كاتب بيقول لك انا في الخمسينيات مرجع اللي انا كنت بذاكر منه، مرجع الجراحة الرئيسي بتاعي 1300 وحاجة صفحة، ما جاش فيه سيرة المرض ده خالص اصلا. فمرض بهذه الندرة، هيتكلم بقى في اهمية الاعلام اللي هيحصل هنا. الاعلام احدى الصحف اللي كانت بتجيب موديل شقره عاريه وحاجات كده، صحف اللي هي بيعتبروها اللي يقول لك التابلويد او الصحف الصفراء، الصحف الصفراء يعني، هذه الصحف اللي عماله تتكلم على حاجات تفرقع وخلاص عشان تبيع، فكانت تجيب تحط صوره واحده عريانه، صوره اي حاجه، لقت فكره ان هي تعمل رعب مجتمعي بيحصل من هذا الامر، فعملت عنوان كده البق الذي يأكلك حيا، بعنوان أصغر تحتها الفيروس القاتل ليهزأ بسلاسة، ويجيب لك بقى قصص، يقعد يعرض لك الأمر وقد إيه الناس دي حصل لها مصيبة، وهي فعلا كارثة اللي بيحصل لهم هذه العدوى، بالنسبة لهم طبعا شيء قصص مأساوية تماما. لكن هنا اللي حصل ان الدنيا كلها في انجلترا ولعت بسبب هذه الامور، والصحف كلها الموضوع كبر والدنيا كلها اصبحت بتتكلم عليها وكله بقى مرعوب. محدش كان متخيل ان في حاجة اسمها ممكن انا عايش وبكتيريا عماله تاكل الجسم بتاعي. ده شيء رهيب ومناظر رهيبه وصور مرعبه وقصص ماساويه للي طلعوا منها حصل لهم مشاكل في الوجه وحاجات زي كده انها اكلت الوجه بتاعهم واكل وبتيجي في الفخذ بتاكل الخصيتين وضع شديد الصعوبه. فبقوا بيقابلوا الناس تحكي هذه الامور. طبعا حصل رعب مجتمعي شديد جدا وارهاب مجتمعي من هذا الامر وأصبح كل مرعوب من البكتيريا اللي بتاكل الإنسان وهو حي. وفضل هذه الأمور والموضوع كبر لدرجة إن بدأت المجلة لانسيت والجورنال بريتش ميديكال جورنال والمجلة ساينس مجلة نيتشر كلهم بدأوا يتكلموا. حتى يعني المجلات العلمية نفسها أصبحت مفرغة عمالة تتكلم عن القصة دي برغم إن هي مجلات علمية لكن هي مش بتسلط. يمكن ده اتكلمت عليه في النسخة الجديدة من الدارونية المتأسلمة، مسألة إن الرأي العام إزاي ممكن يشكل أو يجبر المجلات العلمية إن هي تخصص نقاش في حاجة معينة، يعني إن حتى الساينس حتى النيتشر أيوه كله بيتكلم عن الحاجة دي، فأنا أبدأ أتكلم عن الحاجة دي. ده في الأكتر من كده برضه هعرضه في الكتاب بتاع الدارونية المتأسلمة الجديد، إن مسألة إن الرأي العام ده بسبب التوجهات الضخمة وبسبب التأثير الضخم تأثيره مش يبقى في مجرد المجلات العلمية، ده يبدأ كمان العلماء اللي نفسهم طبعا أسمائهم تطلع في المجلات العلمية يوجهوا الشغل بتاعهم في البحث العلمي عشان الرأي العام. الرأي العام هو اللي يوجه البحث العلمي يروح فين ويهتم بإيه ويسيب إيه. ودي من مصايب اللي بتحصل المجلات العلمية واللي بتحصل بره. نقاش تاني ممكن نتكلم عليه في وقت تاني، لكن الظاهرة اللي هو عايز يوري لها هنا في هذه القصة ان الموضوع دوت على قد ما هو بشع وكل شيء لكن مرض شديد الندرة. بمجرد ما الاعلام بص عليه وعمل عليه سلط عليه الضوء الدنيا كلها اصبحت انتشر ارهاب ورعب في سنة 98 في انجلترا. يعني الارهاب والرعب دوت هل هو بسبب يعني قتلى بالالاف؟ لا، وحاجه مش باين له، يعني مرض مش معدي اصلا، دي حاجات مش معديه، هو دي حاجات بتبقى بسبب الشخص بنفسه، يعني مش بتكلم على مرض معدي هيتنقل من شخص لشخص. مع ذلك الدنيا كلها كانت اترعبت من اسم البكتيريا. هو عايز يوضح لك في الفصل ده اللي هيبدا عمال يعرض على حاجات بيقول لك هو احنا ليه لغايه دلوقتي برغم ان النسبه 5% بس وفيات ما زال الناس بتترعب وعندها رعب وارهاب من الفيروسات ومن البكتيريا. كام ده برضو بنتكلم على 2014 2015 2016 في الفتره اللي اتكتب فيها الكتاب. الرعب طبعا واضح قوي الايام دي، لكن هو عايز يتكلم على الحوادث اللي ما قبل سنه 2010 او 2012 وخلت الناس تفضل مرعوبة وفكرة الميكروبات بكتيريا أو فيروسات رعباهم برغم نسبة الوفيات اللي قلت بعد ما كان رقم واحد في بداية القرن العشرين في القتلى أصبحت 5% من أقل نسب الحاجات اللي بتسبب الوفيات. فبيقول لك هو الكلام اللي بيقوله بيقول لك إن الإعلام لعب دور كبير جدا في تضخيم حالات نسبة الوفيات قليلة صحيح، لكن الإعلام بيلعب دور كبير جدا في إن الموضوع مرعب وبيظهر للناس إن قد إيه الموضوع مرعب. هو موضوع مرعب طبعا زي ما قلت لكم مسألة اللحمة، هنا مسألة مجرد جرح يجي لك ما تتطهرش كويس أو عملية ما تطلعش بعد الدكتور ما يتعاملش كويس في قفل الجرح يجي لك البكتيريا دي تاكل من جسمك لغاية لما تموت. صحيح دي حاجات مرعبة، بس الفكرة في إن هل الحاجات دي نسبتها قد إيه، نسبة حدوثها قد إيه. هو بيتهم الإعلام إنه بيكبر الأمر وهو اللي خلى الرعب ده يستمر. هيجيب طبعا برضو مسألة حمى التيفود، والحمى دي في حصلت في الستينيات. الدكتور اللي تعامل مع هذه الحمى هنا هيتهم الطبيب اللي كان مسؤول عن هذا الأمر، قاعد يصور للناس ان ده حتى التذكرة التذاكر بتاعت الأوتوبيس ممكن يتنقل منها العدوى، وقعد يصور الأمر في رعب برعب شديد لأن هو نفسه كان العلم بتاعه مش عالي قوي. هو هيتهمه ان علميا كان بيقول لك، حتى جاب مجلات بيقول لك كده، ده الراجل بيقول انا ما كنتش بحب الطب قوي يعني وحاجات زي كده. هو بيقول لك ما كانش قوي في العلم، فما كانش متخيل برغم المنصب بتاعه، ما كانش متخيل ان الموضوع ممكن ما يبقاش العدوى بتنتقل بالسهولة دي وبهذا اليسر. فقعد يصور الامر بارهاب ورعب لدرجة ان الاسواق اللحوم في العالم كله بدأت تتأثر بسبب اللي هو عمله ده، بسبب الارهاب اللي عمله، ان ده التيفود بيجي، ده التيفود بسهل انه يجي. فالاسواق في العالم كله تأثرت بحاجة زي كده. فهو بيوري لك ان مسألة ان الاعلام بيصور الموضوع ازاي، وازاي الاعلام في امريكا صور ان ده الناس بتموت في انجلترا على الشواطئ، ومش مش مش بتموت في كل حته. فامريكا كمان اتاثرت الدنيا بسبب المبالغات اللي حصلت من احد الاطباء. هيجيب امثله برضو، مثلا يقول لك من الامثله بقى الدائمه الجذام، مرض الجذام. الانسان الجذام ده من اغرب الامراض الى الان. احنا عارفين البكتيريا بتاعته المايكوبكتيريوم ليبرا، دي البكتيريا اللي بتسبب الجذام، تمام؟ لكن في النطاق كيفية عمل هذه البكتيريا ما زالت غامضة. ليه ما فيش غير الإنسان حيوان آخر بس غير الإنسان هو اللي بيجيله، هو حيوان نوع من أنواع الحيوانات المدرع، اللي هو حيوان الاسم المدرع كده. ليه الحيوان ده هو الوحيد غير الإنسان اللي بيجيله الجذام؟ مش مفهوم. إيه السبب؟ مش عارفين حاجة زي كده. ليه ان بيصيب ناس معينه وناس ثانيه؟ الانسان بيطور عنده مناعه ضد هذا المرض، يعني حتى ممكن يجي لك وما بيحصل وانت عندك مناعه بتتخلص منه، بس في ناس ثانيه ما المرض بيتمكن منها. ايه السبب ان بيتمكن من دول ومش بيتمكن من دول؟ ده زال الشيء غامض جدا. المرض مش بيتسبب في الوفاه السريعه طبعا، لان عارفين ان بيفضل الانسان عايش، ومعظم الناس لا يلتقطون المرض عندما يتعرضون للبكتيريا المسببة له، قلناها ديت. ويمتلك البشر حاجات مقاومة موروثة ضد هذا المرض، بس لما بيجي لحد كارثة وبيبدأ بيبقى موصوم بيه لغاية نهاية عمره. هيجيب لك أمراض كتيرة، الـ HIV طبعا، الإيدز واللي حصل في العالم كله، والرعب بتاع الفيروسات والحاجات دي كلها. هيجيب أمثلة أمثلة أمثلة منها أمثلة. هيجيبها الكوليستريديوم مثلا، الكوليستريديوم ديفيسيل دي هتيجي في مرحلة مراحل فعلا هيحصل تفشي بصورة مش وبائية كبيرة وكل حاجة، لكن البكتيريا دي لما بتيجي المفروض ان انا ما اديش مضادات حيوية معينة. لو انا مش عارف ان البكتيريا دي بتعمل كده في المعدة او بتأذي في المعدة وبدأت تبقى مؤذية، انا مش هدي وديت انا المضادات الحيويه دي، هخلي البكتيريا دي تنشط اكتر. فاللي حصل ان كانوا شغالين الاطباء، البكتيريا كانت تفشت في مستشفى ما كانش فيها نظافه كويسه، والاطباء شغالين بيدوا المضادات الحيويه دي، فاصبحت البكتيريا عماله تموت في الناس. واكتشفوا الموضوع ده بعد سنه، ان المستشفى هنتكلم تقريبا، هو بيتكلم عن انجلترا، يعني بيتكلم عن انجلترا، فهو بيتكلم على ان حاجه في مستشفيات ما كانتش نظيفه في انجلترا تسببت ان الوفيات عماله تحصل والناس مش واخده بالها هو ايه السبب، لغايه لما جم بعد سنه بيعملوا تحقيق، لقوا تحقيق لعدد الوفيات ليه زاد بسبب البكتيريا دي. اكتشفوا بقى الامر ده، واكتشفوا ان هي بسبب النظافه ما كانتش كويسه. فبيقول لك احيانا الاعلام اللي عمل التحقيق ده كان الاعلام بالمناسبه، فبيقول لك هو احيانا الاعلام بيجيب صح، بيجيب بيسلط الضوء على حاجه حقيقيه وبينجح ان هو يكتشف حاجه حقيقيه، وغالبا الاعلام بيكبر الموضوع جامد وبيسبب في فوضى ورعب في هذا الامر. حتى ده نهايه الفصل الاول، وان شاء الله المره الجايه هنتحدث عن الفصل الثاني، لكن ما مش هينفع يفوتنا الكلام عن الكورونا واللي بيحصل الايام دي. للاسف البعض عمال يتعامل مع مسألة الكورونا منذ البداية. أنا يعني أنا ما بحبش أتحدث مع أصحاب نظرية المؤامرة يعني 100 مرة، دي نظرية يا جماعة. في السياسة في يقول لك إن ممكن نظرية المؤامرة في إطار الممكن، بس ما تقدرش تثبتها، تمام؟ فهو يقول لك تعامل إنها مش موجودة. هل ممكن إنها تكون مؤامرة؟ ممكن تكون في مؤامرة، وكل الدول الكبرى بتتآمر وبتعمل خطط. كلمة مؤامرة هي خطط بتعملها لبعضها البعض، لكن الفكرة ان انت ما ينفعش تحط دوت هو النموذج اللي انت بتفسر بيه. يعني النموذج اللي انت بتفسر بيه لازم يكون الحاجات القريبة والسهلة، لان صدق او لا تصدق احيان كتير الحاجات القريبة والسهلة هي اللي بتكون الحقيقة في السياسة. الحاجات القريبة والسهلة يعني مثلا ان النموذج بتاع ان امريكا بتعمل مش عارف ايه في الدول العربية عشان تروح امريكا تحاربها فبالتالي تهدم الدول العربية، النموذج الخزعبلي اللي بيتوصف دوت اللي هي نظرية المؤامرة ان هي بتعمل ناس عندنا عشان امريكا تيجي تضربهم فتهدم لنا الدول العربية، ده النموذج بتاع التآمري. محدش يقدر يكتبها في ورقة علمية سياسية محترمة، يكتب حاجة كلام فارغ زي ده. هل ده ممكن؟ ممكن ممكن، لكن هل ينفع اتعامل بيه ان دوت نموذج افسر بيه؟ ما ينفعش ما ينفعش، لان دوت نموذج يعني كله قائم على افتراضات ما اقدرش اثبتها، في حين ان انا عندي افتراضات سهله، افتراضات ممكن اثبتها، واحيان كتير جدا الحاجات السهله دي هي الحاجات المباشره، ان ديت ايوه ورافضه الفكر معين فجايه تضربه، بس الحاجات المباشره دي هي بنسبه كبيره هي دي الصح. نفس الامر في مساله الفيروسات الكورونا، هل دي مؤامره اعلاميه يا جماعه اللي عايز يعمل مؤامره، الصين عايزه تعمل مؤامره تروح بدأها عندها، المؤامرة تبدأها عندها، متهمة من الدنيا كلها، محدش، الصين مش ممكن تبلغ الغباء ان هي تعمل حاجة زي كده. امريكا كان الاول عمالين يتهموا امريكا ان هي اللي عاملة مؤامرة دي في الصين، طب لما بقت امريكا الوفيات والدنيا في فوضى والدنيا خربانة جدا في امريكا، راح عمالين يقول لك لا ده مش عارف مين هو اللي عامل مؤامرة وهكذا، والدجال بقى المسيح الدجال هو اللي عامل مؤامرة والقصص دي. فلا يا جماعة الاعلام مش بيكبر اللي بتحصل دلوقتي، الأزمة اللي حصلت في كورونا كارثة، أزمة كارثية، وحقيقي البشرية بتمر بمرحلة صعبة جدا، مستحقة أو غير مستحقة، عقاب من الله أو غير، أنا مؤمن أنها هي عقاب من الله، داخل فيها عقوبة من الله على اللي عملته البشرية في السنين اللي فاتت، لكن العقوبة من الله دي نقاش في المسألة الشرعية، كان في النقاش في المسألة العلمية. المسألة العلمية دي كارثة بتمر بها البشرية حقيقي، وإن أنت تهون منها أو تقول دي مؤامرة أو هم مكبرين الموضوع، مين اللي مكبر الموضوع؟ أمريكا بيموت لها 1000 واحد يوميا، 2000 و3000 واحد يوميا، الأرقام دي أرقام رهيبة، دي ما بتموت لهاش في حروب. في الحرب العالميه الثانيه ما بيموتلهاش الارقام دي، 3000 واحد يوميا كارثه. فان انت تتعامل وبعدين مش باين لها ايه النهايه اللي بيحصل ده، ايه الاقتصادات بتاعه العالم بتنهار، انت عايز تفهمني كل العالم بيتآمر على مين؟ على نفسه، روسيا بتتآمر، الصين بتتآمر اللي هي المؤامره دي اللي بيقول لك الصين وهي اللي هتعمل علاج. يا حبيبي لو الصين عملت العلاج انت اتفرج اوروبا وامريكا هيعملوا فيها ايه بقى، لان كده هيشكوا اكتر ان انت السبب وعايزه تعملي علاج وتكسبي وبتاع، هيعجنوها اكتر ما هي اصلا بقت في ورطه قدام الدول دي، والغربيين ما بيسيبوش طارهم بسهوله من الصين. فالفكر بتاع ان الاعلام مكبر، الاعلام بيكبر لما يبقى 177 حاله او 20 حاله ويتكلم يعمل لك فوضى عالميه ورعب عالمي، انما لما بيموت لي 3000 حاله في بلد واحده يوميا بأعلى مستويات النظافة وأعلى مستويات التقنية الطبية بيموتوا يوميا وتقول الإعلام بيبالغ، لا يعني ده أنت كده اللي تروح تتعالج. إن شاء الله نلتقي الحلقة الجاية القادمة في الفصل الثاني من هذا الكتاب. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وسبسكرايب للقناة، والروابط بتاعة الباتريون باي بال هتكون موجودة في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.